نعم مثل هذا يقال انهم مشركين ولا مخلصين عباد الله اي مخلصين الدعاء للرسول اين اين اشد شد من الشرك اشد من الشرك ثم قال المؤلف باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا ايضا نقول فيه مثل ما قلنا في الترجمه السابقه هذا من البراهين والادله على انه لا احد يستحق ان يكون شريكا مع الله، لان الملائكه وهم الملائكه وهم اقرب ما يكون الى الخلق من الخلق الى الله عز وجل ما عدا خواص بني ادم، وهم الذين تزعمهم المشركون بنات الله. هؤلاء انظر ماذا يحصل منهم عند كلام الله عز وجل حتى اذا فزع عن قلوبهم. فزع عن، ما قال فزعت قلوبهم، قال فزع عن، وعن تفيد المجاوزه. المعنى جاوز الفزع قلوبهم اي ازيل الفزع عن قلوبهم، ازيل الفزع عن قلوبهم. والفزع كما تعرفون هو ايش؟ لكن خوف مفاجئ، الخوف مفاجئ، من الخوف المستمر ما يسمى فزع، لكن واصله النهوض من الخوف. خاف تفزع يعني قام وهرب وما اشبه ذلك. وقوله عن قلوبهم اي قلوب الملائكه، لان الضمير يعود على الملائكه، والدليل على ذلك ما سيذكر في الحديث الصحيح الاتي، لان النبي صلى الله عليه وسلم فسره، ولا احد اعلى من تفسير الرسول عليه الصلاه والسلام من القران. وقوله قالوا ماذا قال ربكم، قالوا جواب إذا، أي قال بعضهم لبعض، قال بعضهم لبعض. وإنما قلنا ذلك لأجل أن يمكن وجود قائل ومقول له. إذ لو جعلنا الواو في قول قالوا عائدا على الجميع فأين المقول له؟ فحينئذ قالوا أي قال بعضهم لبعض. ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم، يعني أي شيء قال الله، وإعراب ماذا نريد أن نتذكر ما مضى من ألفيت بالمال. من يعرفها لنا؟ يقول ما سموكين وهو مبتدا. لا ما او ستاني ما ستاني او شرطي ها لا شرطي لا ما قول إنها اسم استفهام مبتدا وجاء اسم موصول خبر بمعنى معنى الذي هذا أرى أو أن نعرفها ماذا كلها مبتدا أو نعرف ماذا كلها اسم استفهام أو ما اسم استفهام وذا زائدة ثلاث توجه. قال ابن مالك ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من شرطه إذا لم تلغى في الكلام. لماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق أي قال المسؤولون، قال الحق. الحق مفعول بفعل محذوف تقديره ها؟ قالوا قال الحق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق

لكن الدليل أخذوه من قوله تعالى يسبحون الليل والنهار. ما قال في، وإذا كان يعني أن ليلهم ونهارهم مستوعب حد التسبيح، ولهذا جاء في الليل ما قال يسبحون في الليل، يعني دائما وأبدا في تسبيح. ولما في ما أذكر الآن نصا صريحا من يقول لا يأكلون ولا يشربون، ما أذكر هذا، ما يمكن أحد من هذه الآيات تعارض ما هو الظاهر اللي صاروا دائما يسبحون التسبيح في الأصل في الإسلام في المقال. الحديث في الطعام والطعام والتسبيح. طعام من؟ الملائكة؟ ما أدري. على كل حال إذا صح الحديث فهو واضح، وإذا ما صحه لا تكريمة تشير لها، وإن كان به نص في الموضوع ما تشير لها. ما في حديث أن الملائكة عقل بلا شهوة؟ أقول أن الملائكة عقل بلا شهوة والحيوانات شهوة بلا عقل؟ لا، بس هذا بعض الناس قسموا المخلوقات إلى تقسيم. إن معروف كل حال هذا معروف عند أهل العلم أنهم لا يأكلون ولا يشربون صوم. الشيخ الإسلام صرح بأنهم صوم يوم يعني ما لهم أجوار. شيخ فزع هل هو مختبر على العلم أو في تجارة؟ لا، هو معناه الحقيقي. إذا قلت فزع عن كذا أي أزيل عن الفزع. أما يقال فزع فلان فمعناه فعل به ما يفزع منه. إذا تعدى إذا أولد به الإنسان تعدى بعنه. تصح لأمرين جميعا، من الكبر والكبرياء أيضا تصح لأمرين جميعا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال